رسالة العبودية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله معنى العبودية وحقيقتها وأنها أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، كما بيّن رحمه الله ما تشتمل عليه العبودية من أعمال القلوب والجوارح وأن مجموع الدين داخل فيها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس الخامس. وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. ولو كان القضاء والقدر حجة لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأمر الناس بشيء مقدر عليهم أو تنهاهم عن شيء مقدر عليهم لما أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا دليل على أنه لا تعارض بين الشريعة وبين القضاء والقدر كما تقوله الجبرية وأهل الضلال. ولما شرع الله الجهاد للكفار، تقول معذورين دولة الكفار، معذورون مقدر عليهم وكيف نجاهدهم؟ الله شرع الجهاد، دل على أن القضاء والقدر ليس حجة على الكفر، لأنهم باستطاعتهم أنهم يتركون الكفر يدخلون في الإيمان، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. نعم. كذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. ولو كان القضاء والقدر حجة لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، لأن هذه قدرها الله عليهم، فكيف تأمرهم وتنهاهم وهو مقدر عليهم؟ هذا كلام أهل الباطل، كلام أهل الباطل، فإنه الله جل وعلا شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرع الجهاد في سبيل الله، مقاومة الفساد، شرع مقاومة الفساد والكفر. هذا دليل على أنه لا عذر لأهل الفساد وأهل المعاصي وأهل الكفر في ذلك، ولا حجة لهم في القضاء والقدر. القضاء والقدر شأن الله جل وعلا، وأما الطاعات والمعاصي فهي شأنك أنت، شأنك أنت، أنت الذي أوقعت نفسك فيها باختيارك وإرادتك ومعرفتك. نعم. يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. حسب قدرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكون الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة دليل على أنه لا حجة في القضاء والقدر، إذ لو كان حجة محتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ويجاهد في سبيل الله. الجهاد، جهاد في سبيل الله بالسلاح وباللسان، جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار بالسلاح وجاهد المنافقين باللسان. نعم. ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين. نعم. ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. يوالي أولياء الله المطيعين ويعادي أعداء الله العاصين. ولو كان القضاء والقدر حجة ما عادينا الكفار، إن عاديهم على شيء مقدر عليهم. لو كان القضاء والقدر حجة للكفار لما عاديناهم، لأنهم معذورون، لكن الله أمرنا بمعاداتهم، دل على أنهم ملومون في فعلهم وكفرهم، لأن باختيارهم الدخول في الإسلام، اختيارهم التوبة والاستغفار، لكنهم لم يفعلوا ذلك. نعم. ويحب في الله ويبغض في الله. يحب في الله، تحب أهل الإيمان وتبغض أهل الكفر والمعاصي، الولا والبراء. هذا يسمى باب الولا والبراء، وهو باب عظيم يحاول الملاحدة الآن أن يكسروه وأن يلغوه، ويقولون الناس إخوان، الإنسانية والتسامح وما أشبه ذلك من الألفاظ القبيحة، يريدون أن يذيبوا الولا والبراء ويزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، وبين أهل الطاعة وأهل المعصية، وبين أهل الفجور وأهل التقوى. يسوون بين الناس، يسمون هذا بالتسامح، يسمون هذا بالإنسانية، يسمون هذا بأسماء براقة، يسمون هذا بعدم كره الآخر، ما أشبه ذلك من الألفاظ. هذا باطل، هذا إلغاء لأصل من أصول الإسلام، بل هو أصل عظيم. إذا زالت الفوارق بين المسلمين والكفار وصاروا كلهم سواء، صار ما للإيمان ميزة ولا للطاعة ميزة، صار المطيع والعاصي سواء، صار الكفر والطاعة سواء عندهم، نسأل الله العافية. ويقولون الحرية والتعبير عن الرأي وإلى آخر ما يقولون، يعني حرية بهيمية، حرية في معصية الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنت عبد، ما أنت بحر، أنت عبد لله، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. الإنسان عبد مهما كان، ما يستطيع الخروج عن العبودية، فإما يكون عبدا لله وإما يكون عبدا للشيطان وعبدا للهوى والشهوات. فالكفار لما أبوا أن يوحدوا الله بالعبادة ماذا عبدوا؟ عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار، حتى عبدوا الفروج والبقر، لأنهم عبيد ما يخرجون عن العبودية، يتلمسون شيء بس يعبدونه حق أو باطل. فالإنسان عبد، خلقه الله عبدا، فهو عبد، إما يكون عبدا لله وإما يكون عبدا لغيره، فليختر لنفسه. نعم، كما قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه سورة الممتحنة من أولها إلى آخرها في الولاء والبراء، هم يريدون أن يلغوها، يريدون أن يطمسوا ما في القرآن من آيات الولاء والبراء ويزيل الفوارق بين المسلمين والكفار، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى. والقرآن يفضحهم ليلا ونهارا ولا يستطيعون أن يغيروا كلمة منه لأن الله حفظه، وإلا لو كانوا يستطيعون لطمسوا القرآن كله ولكن لم يستطيعوا. فهو ينادي بفضيحتهم وشرهم ويحذر منهم إلى أن تقوم الساعة. هذه سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا، نادى الله المؤمنين، شوف نادى الله المؤمنين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني من الكفار، لا توالونهم بالمحبة، لا توالونهم بالمحبة والمدح والثناء وغير ذلك من أنواع المجاملة والتملق وغير ذلك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون الرسول وإياكم من مكة، يطردونكم من وطنكم من أجل أي شيء؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، فهذا هو السبب، ما أخرجوكم إلا بسبب الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمنوا بربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت. مهما حاول الإنسان إخفاء إن الله يعلمه ويفضحه أيضا ويبينه، لكن قد يتوب عليه وقد لا يتوب عليه. نعم. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم إنه لما وبخهم على ذلك، قال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، لكم قدوة في إبراهيم والمؤمنين الذين معه، ما تبرأوا من الكفار، حتى إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، أما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا في سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان يتنافى مع موالاة الكفار، الذي في قلبه إيمان لا يمكن أن يوالي الكفار ويحبهم أبدا، لأن الله يبغضهم وهو يبغض من يبغضه الله سبحانه ويحب من يحبه الله، هذا هو المؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أي من كفر بالله عز وجل، ولو كانوا آباء، أقرب الناس إليهم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة، إذا كان هذا في الأقارب كيف بغير الأقارب من الكفار؟ الشاهد من هذا أنه لو كان هناك عذر للكفار بالقضاء والقدر ما أمر الله بمعاداتهم ومقاطعتهم، لأنهم معذورون في فعلهم. نعم. وقال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين. وهذا استنكار من الله أن يجعل المسلمين كالمجرمين، بل لا بد أن يفرق بينهم، في الجزاء وفي الأحكام، ولا يليق بحكمته سبحانه وبعدله أن يسوي بين المسلمين والمجرمين. نعم. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كذلك الاستنكار من الله أنه لا يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار، بل يفرق الله بينهم في الجزاء والأحكام، ولو كان لهم عذر لما فرق الله بينهم وأمر بمعاداتهم ومقاطعتهم وببغضهم. نعم. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذا استنكار من الله، الذين يظنون أن الله سيسوي بين المؤمنين والمسيئين، هذا لا يليق بحكمته سبحانه ولا يليق بعدله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الله فرق بين الأشياء المتضادة، والكفر والإيمان متضادان، والطاعة والمعصية متضادان، لا يمكن أن يسوي بينهما، فلم يسوي الله بين الأعمى والبصير، ولا بين الظلمات والنور، ولا بين الظل والحرور، المتضادات لا تتساوى أبدا، الكفر والإيمان متضادان لا يسوي الله بينهما، المؤمن والكافر متضادان لا يسوي الله بينهما، ولا يجوز للمؤمن أن يسوي بينهما. نعم. وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هذا مثلا للمؤمن والمشرك، الموحد والمشرك، فالموحد هذا كالذي هو مملوك لرجل واحد مستريح معه، وأما المشرك فهو المملوك لعدة أسياد ما يدري من يرضي منهم، المشرك له عدة أسياد، لأنه يعبد آلهة متفرقة لا يدري من يرضي منها. أما الذي يعبد ربا واحدا فهو كالعبد الذي له سيد واحد، يدري ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه وما الذي يعرف ذلك، فهو في راحة معه. ولهذا قال يوسف عليه السلام لأهل السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم. وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وهذا مثل للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل الطاعات، والرجل الذي لا يعمل شيئا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا ينفق في سبيل الله، لا تسوية بينهما. نعم. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يستوون عند أصحاب العقول وأصحاب الإيمان. نعم. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا يستوي هذا وهذا، الله فرق بينهما. الذين يريدون زوال الولاء والبراء يريدون التسوية بين هؤلاء، هذه مضادة لحكم الله جل وعلا ولشرعه، ومضادة للعقول، حتى للعقول السليمة. نعم. وقال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كذلك لا يستوي أصحاب النار وهم الكفار المشركون، وأصحاب الجنة من المؤمنين والمتقين، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، الله لم يسوي بينهم، ولو كان القضاء والقدر حجة لسوى الله بينهم في الآخرة، صاروا كلهم في الجنة. هذا دليل على أنه لا تسوية بين الناس مؤمنهم وكافرهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ونظائر ذلك إما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل. نعم. وأهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. كل هذا واقع وكله حق، أن الله لا يسوي بين المتضادات المختلفات، لا يليق بحكمته سبحانه وبعدله أنه يجعل الكافر مثل المؤمن في الجزاء يوم القيامة، لا يليق بحكمته وبعدله سبحانه، ولا يسوي بينهم في المودة والقدر والمكانة في الدنيا. نعم. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة. من توقف على الحقيقة الكونية والقضاء والقدر فقط سوى بين هذه الأمور ولم يفرق بينها. أما من شهد الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية فإنه يفرق بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والبر والفاجر، يفرق بينهما. نعم. ومن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تأول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام. نعم، يسوي بين الله وبين الأصنام، ولذلك المشركون سووا بين الله وبين الأصنام حين عبدوها وعدلوها بالله سبحانه وتعالى، ولذلك في الآخرة يندمون: الله لقد كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذا وقفوا على جزائهم عرفوا أنهم أخطأوا في الدنيا، حيث عبدوا مع الله غيره وسووا المخلوق بالخالق من خلقه والعياذ بالله، لذلك يعبدونهم معه، يعبدونهم مع الله، وهذا أشد الجور والظلم والطغيان. نعم. حتى تأول به هذه التسمية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود. على أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود نقول لا تفريق في الكون بين خالق ومخلوق، كله سواء، كل الكون سواء، وكله هو الله. وهذا هو التوحيد عندهم، توحيد أنك ما تقسم الكون إلى مخلوق وخالق، بل تجعل الكون كله هو الله، حتى الكلاب والخنازير هي الله عندهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقولون أن فرعون ما أخطأ إلا لأنه ادعى الربوبية لنفسه، فهو فرق بين الكائنات ولذلك كفر، وإلا لو اعتقد أن الكون كله هو الله صار موحدا. نعم. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود. نعم. إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، جعلوا الله هو الوجود كله. نعم. لا تقسيم، تقسيم شرك عندهم، هذا توحيد أهل وحدة الوجود. نعم. ومنهم ابن عربي والتلمساني ومن ذهب هذا المذهب. نعم. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. نعم. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله. يقولون ما في عبد ومعبود، ما في عبد ومعبود، هذا تفريق، هذا شرك، الكون كله هو المعبود وهو الله. نعم. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، يشهدون أنفسهم أنها هي الله، أنها هي الله، ويقول قائلهم ما في الجبة إلا الله. نعم. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص، ابن عربي صاحب كتاب الفصوص، فصوص الحكم. نعم. وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين. نعم. وأمثاله ابن سبعين أيضا من أهل وحدة الوجود، والتلمساني وغيرهم. نعم. ويشهدون أنهم العابدون والمعبودون. نعم. وما فيه معبود وعابد، كله معبود. نعم. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، هذا خروج من العقل نهائيا، هذا خروج، هذا أشد أنواع، هذا أشد أنواع الإلحاد والعياذ بالله. نعم. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. يقول كل كلام في الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، القرآن والشعر والسب والذم والشتم، كل شيء هو كلام الله عندهم، نسأل الله العافية. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا، إذا طلع الإنسان على هذه الأمور وهي واقعة سأل الله العافية والسلام، وشكر الله على نعمته وعلى فضله أن هداه للإسلام والإيمان، وركب فيه العقل الذي يميز فيه بين الحق والباطل، هذا من ناحية، من ناحية أخرى يخاف على نفسه من الضلال والزيغ والإلحاد. فهؤلاء آدميون من بشر، عقلاء لهم عقول، ولكن طمس الله بصائرهم وأبصارهم وأضلهم على علم والعياذ بالله. فالإنسان يخشى على نفسه هذه الأمور، إنما يدرسها من أجل أن يستفيد بصيرة، وأن يشكر الله، وأن يسأل الله الثبات. أما أنك لو ما تدري عنها ربما تقع فيها، تغتر بها ولا تدري.